ودخول جنته والدخول في ونيل رحمته هي طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فعلى الجميع أن يطيع الله عز وجل، فإن طاعته هي طريق السلامة وطريق النجاة. ولذلك أرسل الله الرسل من أجل أن يطيع العباد ربهم: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فامتثال الأوامر واجتناب النواهي بطاعة الله عز وجل والعمل بمرضاته واجتناب مساخطه هو طريق رحمة الله وطريق السلامة من النار. ثم أمرنا بأن نجعل بيننا وبين النار وقاية: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفي هذا دلالة على وجود النار الآن، كما أن في قوله تعالى: وأعدت في الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، دليلا على ماذا؟ على وجود الجنة. وهذا من الأدلة على وجود الجنة والنار، قوله أعدت للمتقين وقوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله دليل على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن وأنها لا تفنى ولا تبيد. وقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، دليل على أن النار مخلوقة أيضا وموجودة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. ثم بعد ذلك يأمر سبحانه وتعالى بأن يسارع العبد إلى مرضات ربه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لاحظ هنا أن التقوى، الأمر بالتقوى أو الإشارة للتقوى، ذكر 3 مرات في هذه الآيات. الأولى في قوله تعالى: واتقوا الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. والآية الثانية في قوله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والثالثة في قوله: أعدت للمتقين. وهذا دليل على أهمية التقوى التي هي الأساس الذي يسعد به العبد وبتركه يشقى. واتقوا الله، يا لقد كان لكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي سابقوا وتسابقوا إلى هذه المغفرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارعة إلى الخيرات من أبرز سمات المؤمنين الخلص الذين يعني اجتهدوا في لقاء الله، في محبة لقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وسارع إلى مغفرة، هذه المغفرة من رب العالمين، وجنة عرضها السماوات والأرض، فما بالكم بطولها. فإذا كان عرضها كعرض السماوات والأرض فإن طولها أعظم وأعظم وأعظم. ولذلك جاء في الآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهنا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ ذكر بعض أوصافهم البارزة هنا: الذين ينفقون في السراء والضراء. فمن أبرز صفاتهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، يعني مع الغنى والفقر فإنهم ينفقون، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يجتهدون في طاعة الله، يبادرون إلى الأعمال الصالحة، لا يحتقرون شيئا يقدمونه في مرضاة الله سبحانه وتعالى. اتق النار ولبشق تمرة، والعبد يثاب حتى على اللقمة يضعها في امرأته. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض كما قلنا، فما بالكم بطولها، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في العسر واليسر والمنشط والمكره، لا يتأخرون عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن تقديم ما يرضي الله. الذين ينفقون في الأموال في السراء، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا من أبرز صفاتهم أيضا أنهم يكظمون الغيظ، كما قال الله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لا يشتطون مع الغضب بل يطفئونه بتقوى الله عز وجل. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهم دائما صدورهم واسعة يتحملون ويتحملون إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. والكاظمين الغيظ، كما كظم أبو بكر رضي الله عنه غيظه، وكان قد حلف أن لا ينفق على مصطح أحد أقاربه عندما وقع فيما وقع فيه البعض من اتهام عائشة رضي الله عنها بالإفك، فجلد في ذلك. ثم إن أبو بكر قال حلف أن لا ينفق عليه كما كان يفعل سابقا. فنزلت الآية الكريمة: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر: بلى. ثم رجع وأنفق عليه. هذا هو من أعظم كظم الغيظ، من أعظم كظم الغيظ، أن تعفو عمن ظلمك وأن تصفح عمن أساء إليك. والكظم الغيظ والعافين عن الناس، العفو عند المقدرة، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا ماذا؟ إلا عزا. والله يحب المحسنين. الإحسان على نوعين: الإحسان بالاستقامة على طاعة الله وهو أعلى درجات الإيمان، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بأن يكون المؤمن يستوي عنده السر والعلن فيما يتعلق باستقامته على طاعة ربه والبعد عن مساخطه، فإذا سولت له نفسه أمرا تذكر بأن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فرجع إلى الله عز وجل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. والله يحب المحسنين. ثم ذكر من أوصافهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الإنسان قد يعرض للذنوب وقد يقع في بعض الذنوب، لكن المهم ألا يصر على ذلك. ولذلك يقول العلماء لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، بمعنى أن الكبيرة تمحى بالتوبة وأن الصغيرة تمحى بفعل ماذا؟ بفعل الطاعات، لكن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى ماذا؟ إلى كبيرة. الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، فعلينا أن نحذر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يصروا على الذنوب بل يتذكرون ربهم دائما فيتوبون إليه ويرجعون إليه ويلوذون بحماه ويسألونه المغفرة والرحمة ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر ماذا؟ صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن المذكور في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واعلم يا عبد الله أن الذنوب بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، فلنحذر منها، فقد يفعلها ابتداء ثم يستمرئها حتى تصبح ديدنه، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ثم بين جزاءهم ومآلهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جزاء من يتصف بهذه الصفات مغفرة من الله ورضوان. وإذا أحل الله رضوانه على عبده فإن ذلك خير ما يتمناه المؤمن. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، ليست جنة واحدة بل هي جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، فيها من كل ما سأله العبد واشتهاه. فعلينا أن نعد العدة لذلك. ثم قال أولئك ما لهم جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت لنا خالدين فيها لا تنتهي أبدا ولا تحول ولا تزول، ولهم فيها عذاب مقيم، ولهم فيها عذاب نعيم مقيم، فنعم الأجر أجرهم وأجر من اقتفى أثرهم وسار على نهجهم واقتدى بسيرتهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر في سلم الوصول إلى علم الأصول. إلى ذلك من حين استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تقدم معنا ولله الحمد في هذه المجالس المباركة ذكر حديث الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، لما أصيب ولدها في أحد قالت له: يا رسول الله، إن كان ولدي في الجنة صبرت، وإلا فلترين ما أصنع. قال: يا فلانة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: نعم، رجعنا للنقاب، أسئلة بمعنى. أحدهم يقول: هل الدين يوجب ستر الوجه؟ نعم. الثاني يقول: أختي أدت العمرة ولم تلبس إلا النقاب، ماذا عليها؟ الثالث يقول: هل يجوز النقاب في العمرة؟ النقاب وستر الوجه وتغطيته كاملا واجب على المرأة المسلمة، والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك ومن ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن. المقصود بذلك الحجاب، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. وقال تبارك وتعالى، وإن كان الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وثبت في الصحيح أن النساء عندما يخرجن إلى المسجد، نساء الصحابة يخرجن وهن متلفعات بمروطهن، يعني متغطيات بثيابهن وخمرهن، وهذا هو الصحيح الذي ينبغي أن نفعله. ومن تركت النقاب ومن تركت تغطية الوجه فهي آثمة. لكن بالنسبة للعمرة والحج فإن المرأة لا تلبس النقاب، إنما تغطي وجهها بالخمار، تغطي وجهها بالخمار. أما النقاب الذي فصل على هيئة الجسد أو على هيئة الوجه فإنها لا تلبسه حال ماذا؟ حال الإحرام بالحج أو العمرة. فإذا لا، يعني الذين يتكلفون ويفتون بعدم وجوب الحجاب يعارضون هذه النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن يعني زينة المرأة كلها في وجهها. لو سلمنا أن ثمة امرأة ليس لها وجه، هل يقبلها أحد؟ أبدا، لا يمكن. فمكمن الزينة وأخطر شيء في زينة المرأة هو ماذا؟ وجهها. فعليها أن تغطيه كما أمرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وكما أمرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. السائل الكريم يطلب إعادة ما ذكرتم أمس من البنوك التي يجوز التعامل معها. نعم. في المملكة. نعم. نعم. البنوك التي يظهر والله أعلم أنها لا تتعامل بالربا هنا أربعة: بنك الراجحي والإنماء والبلاد والجزيرة. أما ما عداها فقد خلطوا بين الحلال والحرام. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، أسئلة أيضا تكثر عن هل يجوز أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ ينبغي المسلم أن يعني يقتصر على العمرة التي جاء من أجلها، وإن أراد أن يعتمر عن أحد أقارب المتوفين لا سيما إن كان قد قدم من بلاد بعيدة فلا بأس بذلك. أما تكرار العمرة والتردد هذا لا سيما إن كان من التنعيم فهذا بدعة من البدع. نعم. والإحرام للثانية من أين؟ الإحرام للثانية من الميقات، يكون من ميقاتك الذي جئت منه أو من أقرب ميقات من المواقيت الخمسة إن كنت قد اعتمرت وانتهيت. نعم. وأقرب ميقات إلى مكة الآن هو ميقات أهل الطائف السيل. نعم. بالنسبة لسؤال عن البنوك، من ابتلي بالتعامل مع البنوك الربوية كيف يتخلص من الفوائد؟ الفوائد ينفقها بنية التخلص منها لا بنية التصدق بها، ولا ينفقها على عياله ولا على الحج ولا على العمرة ولا على بناء المساجد ولا على أي شيء من ذلك، وإنما يسدد بها عن شخص دين ويخبره أنه مال ربوي يريد أن يتخلص منه أو يسفلت بها طريقا أو يبني بها دورات مياه أو نحو ذلك. نعم. ولا يتركها للبنك؟ ولا يتركها البنك لئلا يستعير بها على فيما لا يرضي الله. نعم. يقول السائل الكريم: أخي توفي، فما أفضل الأعمال التي أعمل له بعد العمرة؟ أولا نقول رحمه الله، وثانيا تدعو له في أي وقت في العمرة وفي غير العمرة، يكفي الدعاء والصدقة، أما الصلاة عنه فلا والصوم عنه فلا، لكن لك أن تعتمر عنه أو تحج عنه وتتصدق عنه وتدعو له. يقول السائل الكريم: اعتمرت قبل فترة ونسيت أن أحلق أو أقصر، وأنا الآن جئت للمدينة، ماذا علي؟ الآن انتهى وقت التقصير والحلق، لأنك قد تركت نسكا واجبا فيلزمك بدلا منه دم تذبحه في مكة، ادفعه في البنك الإسلامي وهم يذبحون عنك، بنك الراجحي. نعم. السائل وفقه الله على قول العامة يريد مشاكل، يقول: البنوك التي حذرتم منها لها هيئات شرعية محاسبة. الهيئات الشرعية التي تشير إليها حددت ما يجوز وما لا يجوز، حددت ما يجوز وما لا يجوز في البنوك الربوية أو البنوك المختلطة، البنوك المختلطة، فابتعد عنها وعليك بالبنوك السالمة من الربا. يقول السائل الكريم: نعم، سؤال خارج، يقول: هل الخلفاء الراشدين المهديين سنة متبعة مستقلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس لهم سنة منفصلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سنوه يتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يتصور أن يخرجوا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما سنوه ولم يخالف نصا وجب العمل به واتباعهم في ذلك. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، يعني من؟ الخلفاء الراشدين، سننا الأخذ بها استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، والأمر الثالث سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها سننا تصديق لكتاب الله، نعم، وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. أسأل الله إليكم. يقول سائل كريم يذكر بأنه سيذهب اليوم إن شاء الله للعمرة هو وزوجته وأخته. يقول يا شيخ يعني كم أقصر من شعري وكذلك النساء المقدار الذي يقصرن من شعورهن في العمر؟ أولا السنة بالنسبة لك والأفضل أن تحلق جميع شعرك بالموسى، فإن لم ترد هذا الأفضل وبخلت بشعرك فأقل ما يمكن أن تقصر من جميع الشعر بحيث يمر المقص أو المكينة رقم 3 ولا 4 على جميع شعر الرأس، هذا أقل شيء. والأفضل والأكمل خذ الدعوة بالرحمة والمغفرة 3 مرات من النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الرابعة والمقصرين. فإذا حلقت تنال هذه المضاعفات 3، فإياك أن تبخل بالشعر خائف لا يعيروك أنك تركت الفرمة أو تركت القصة، ولا تقول لك الحرمة تزعل عليك، ليش رأسك بالطيخة؟ ليش رأسك أرعى؟ فلنتق الله ونعمل كل ما أوجب الله علينا أو سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده. والنساء المقدار الذي يقصر؟ أما النساء فإنها تجمع شعرها وتأخذ من رأسه من رأس الذوائب قيد أنملة، قيد أنملة يعني بمقدار رأس الإصبع. نعم. يقول السائل الكريم نعم يعقب السائل على نهيكم عن العمرة من التنعيم، يقول لا يسمح لنا نظاما أن نذهب إلى أحد المواقيت الثانية، ما لنا إلا ميقات عائشة. يسمح الآن لأي معتمر أن يزور مناطق المملكة. الحمد لله. إذن الحمد لله سمع النظام ولله الحمد والجواب. نعم. من لم يسمع جواب سؤاله من الحضور الكرام له أن يسأل شيخنا بعد تحية بعد أداء السنة. أحسن الله إليكم. نعم. هجوم أسئلة هجومية إن صح التعبير التي حذرت البارحة من السبحة، أحدها يؤكد أن السياحة صاروا يصنعون سبحة المدينة، سبحة المدينة، يقول ألا تنالوا البركة رجعنا، وبعضهم يهاجم. عفى الله عنا وعنكم وتقبل منا ومنكم وجعلنا وإياكم ممن يتجرد للحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. هب أنه صنع في المدينة فأعطني دليلا على البركة التي تقولها، أعطني دليلا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه السبحة بدعة ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك والتعصب يا عبد الله، خذ الحق بدليله، أما ما وجدنا عليه الآباء والأجداد فكثير منه مخالف للحق وبدع منكرة، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. العلم قال الله وقال رسوله يا عبد الله، لا ما صنع في المدينة ولا خارج المدينة، هذا هو العلم، ما دل عليه الدليل. أولا أقم الدليل ثم استنبط، فأي دليل يجيز السبحة في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فعل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن يعني عفى الله عنا وعنكم وسامح الله المهاجم وتقبل منا ومنه وجعلنا وإياه من المتجردين لقبول الحق. فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. طيب لو وجدت في المدينة واحد يبيع الدخان، أسألك سؤال أنت أيها السائل، الدخان حلال ولا حرام؟ طبعا حرام قطعا بإجماع العلماء المعتبرين، ولا ننظر إلى بعض الشواذ. لو وجد محل يبيع الدخان تقول تشتريه للبركة لأنه يباع في المدينة؟ فاتق الله يا عبد الله وكن متجردا للحق. أسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نعم. يقول سائل الكريم: ما هو الميزان الذي يستطيع أن يحكم به العبد على أعماله من الأحاسيس القلبية والمشاعر الجياشة؟ أعد. قال: ما هو الميزان الذي يستطيع أن يحكم به العبد على أعماله من الأحاسيس القلبية والمشاعر الجياشة على صلاح التي تدل على صلاح عمله وقبول عمرته وحجه؟ لا أدري والله، لا أعلم الغيب. اجتهد في طاعة الله وتحرى الدليل وحافظ على الفرائض والنوافل، وهذه لك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: من وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والله تعالى يقول والله تبارك وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تبارك وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذا آمنت بالله وعملت الأعمال التي بنيت على شرطين: إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شروط قبول العمل، على أن تكون حسن الظن بالله، على أن تكون ماذا؟ حسن الظن بالله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وكما تقدمت الآية قبل قليل: لا تجزم بالقبول، يعني اجتهد وأنت خائف ألا يتقبل العمل. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا، ماذا أكمل؟ وقلوبهم وجلة، خائفة من عدم القبول، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذا شعرت بهذا الشعور فنرجو الله أن يكون عملك متقبلا. أما أن تجزم أو تستطيع أن تقول عملي مقبول أو غير مقبول، لا، هذا علمه إلى الله. اعمل وأنت خائف من عدم القبول. قالت عائشة رضي الله عنها عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، قالت: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يأتي بالصلاة والصوم والزكاة ويخشى أن لا يتقبل منه. وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيش؟ وجلة، يعني ماذا؟ خائفة من عدم القبول. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أما أنك تقول لا بد أن تعلم هل عملك مقبول أو غير مقبول، هذا علمه إلى الله، وهو أمور هي أمور غيبية. لكن اجتهد أنت وكل الأمر إلى الله، وأحسن الظن به، واتبع السنة، وابتعد عن البدع، فأنت على خير إن شاء الله. صلى الله عليكم. لكن تقدم ذكركم أن من علامات القبول أن يرجع. نعم نعم صحيح، من علامات القبول استتباع الطاعة للطاعة، فإن رجعت بحال أفضل مما كنت عليه قبل العمرة وقبل الحج، فنرجو الله أن يكون هذا دليلا، أن يكون هذا دليلا على ماذا؟ مؤشرا على القبول، علامة. لا نقول نجزم بالقبول، نقول إنه علامة. إذا رجعت بحال أحسن، لم تقصر في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصوم، وضعفت الأعمال الصالحة، وتركت المحرمات من الغيبة والنميمة وأكل الربا والخمور والمخدرات والدخان والشيشة وحلق اللحى وما إلى ذلك وأكل الربا، فأنت على خير إن شاء الله تعالى. تفاءل بهذا. نعم. ذكرت أحسن الله إليكم في هذا الباب الذي افتخر وذكر بأن بنته رجعت بعد الحج وفتح. نعم. الله عليها. نعوذ بالله من غضب الله. نعم. يقولون نشرت إحدى الصحف في إحدى البلاد الإسلامية عن مغنية ماجنة، يقولون من فضل الله أن الله فتح عليها بهذا الغناء بعد أداء فريضة الحج، ويخشى أن يكون هذا علامة على عدم القبول والعياذ بالله. نعم. فهذا فتح من الشيطان وليس فتحا من الله، لا يسمى فتحا، هذا من ألعاب الشيطان، صلى الله العافية والسلامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درسنا في المساء.